بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الخيرة النيرة المباركة بالخير واليمن والمسرة والبركات. وأستأذنكم في هذه الدقائق التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. أيها الإخوة، دعونا في هذه الدقائق نتذكر نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على الإطلاق على العبد المسلم، أعظم نعمة على الإطلاق. نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن ثمة نعمة ليس هناك نعمة توازيها إطلاقا. هذه النعمة أيها الإخوة هي نعمة الهداية للإسلام والإيمان والهدى والرشاد. هذه النعمة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها، فأنت لم تأخذ ولم تحز هذه النعمة لا بحولك ولا بطولك ولا بعلمك ولا بقدرتك ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بذكائك وعبقريتك، وإنما هي أولاً وآخراً هي نعمة الله عز وجل أن جعلك عبداً مسلماً له. لذلك أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يكون من دعائهم وقولهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا هداية الله سبحانه وتعالى لك أيها العبد إلى هذا الدين الحق لما استطعت أن تهتدي إليه سبيلا. هذه النعمة حتى نعلم عظم ما من الله سبحانه وتعالى به علينا نحن المسلمين، دعونا نأخذ نحن وإياكم جولة سريعة في دقيقة أو دقيقتين إلى دولة من دول هذا العالم المترامي الأطراف، لنرى ونتأمل في حال الناس. لو ذهب أي واحد منكم أيها الإخوة أو قرأ حتى عن الهند، فيها ليست عشرات بل مئات الديانات، وفيها عدد من اللغات تتجاوز 50 لغة غير اللهجات. تخيلوا الهند، العقل الهندي الآن مصنف عالميا أنه من أفضل العقول في تقنية الحاسب الآلي. لذلك الأمريكان الآن يحاولون يستجلبون من الهنود قدر ما يستطيعون ويمنحونهم الجنسيات فقط ليستثمروا هذا العقل البشري في هذه التقنية. هذا يدل على إيش يا أخوان؟ أن هذا العقل فيه من الذكاء، فيه من الفهم، فيه من الفطنة، فيه من المعرفة، شيء كثير. لكنك تعال إلى واقع هذا المجتمع، في أغلبه، في نسبة لا شك في ذلك من المسلمين، تعال انظر إلى واقعهم في قضية العلاقة والارتباط بالإله، ماذا يعبدون؟ تجد من يقدس البقر، بقر بهيمة لا تضر ولا تنفع، البقر وليس الثور، يعني الأنثى فقط، الذكر ما له أي تقدير عندهم ولا تقديس، فهو إله في هذه اللحظة، يسبحون ويمجدون ويتقربون لهذه البقرة. سبحان الله العظيم. حينما تشاهد هذا المنظر ماذا تملك أن تقول؟ نرجع إلى قول المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم ووالدينا بهذا الفضل. نرجع إلى قول المؤمنين حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عقول لكن تعبد بقر، عقول ولكن تعبد الضوء، تعبد الظلمة. هناك في الهند من يعبدون الحيات والثعابين، هناك في الهند من يعبدون أكرمكم الله وأجلكم الله الفئران اللي هي عندنا من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، هناك في الهند أجلكم الله وأعزكم من يعبدون فرج المرأة. لماذا أيها الإخوة كل هذا؟ لأن هؤلاء لم يسعوا إلى الهداية والبحث عن الدين الحق، لذلك لم يوفقوا إلى الإسلام والإيمان والهدى كما كنت أنت أيها العبد المسلم. لذلك أن تشاهد كل هذه الأشياء، وهذا جزئية بسيطة من هذا العالم الكبير الذي يموج بكثير من الديانات والمعتقدات المحرفة الباطلة التي تقدس وتمجد ترابا أو حجرا أو شجرا أو نباتا أو حيوانا أو بهيمة، أو تقدس إنسانا مثلها وتجعل له صنم كما هو بوذا عند بعضهم، إلى غير ذلك من الاعتقادات والمعتقدات الفاسدة الباطلة. بينما أنت أيها المسلم من الله عليك عز وجل بالهداية إلى هذا الدين، فلا تقدس ولا تتقرب إلا لله الملك القدوس سبحانه وتعالى. هذا يا إخوان لما نذكره لنستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. لماذا؟ لأن النعم أيها الإخوة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. لذلك هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا أيها الإخوة تحتاج منا إلى عمل شكر لله سبحانه وتعالى حتى تقر وتثبت هذه النعمة في نفوسنا وقلوبنا حتى نلقى الله عز وجل عليه. هذه النعمة تذكروا أيها الإخوة فيها الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يردده كثيرا كما في الصحيح. ماذا كان يردد من دعائه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر من هذا الدعاء، لأن هذا القلب لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فلابد أن تكثر من هذا الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، وكان يذكر لنا أن الفتن في آخر الزمان حينما تأتي هناك فتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يفرط في هذه النعمة بأسهل الطرق. هذه النعمة أيها الإخوة هناك عوامل حقيقية ساعدت على وجودها لنا، ولله الحمد والفضل والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويزيدها. لكن هذه العوامل فقط عوامل مساعدة، لكن أولا وأخيرا اجعل هذا القلب متعلقا بمن؟ بالله عز وجل. لا تقول أن البيئة كلما كانت، نعم البيئة كلما كانت خيرة ودينة مساعدة، لكن يبقى في الأخير أمر من؟ أمر الله سبحانه وتعالى. تصوروا أن نوح عليه السلام وهو نبي لم يستطع أن يجلب هذه الهداية لمن؟ لفلذة كبده ابنه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بينما في المقابل آسية امرأة من؟ يا إخوان امرأة فرعون، في بيت طغيان وكفر وجبروت، بل في بيت ادعى الربوبية والألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. ثم في الأخير من هذه البيئة تخرج هذه المرأة الصالحة التقية النقية، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا أيها الإخوة يجعلنا دائما نستذكر في هذه الدقائق التي لا أود أن أطيل عليكم فيها، نستذكر ونستشعر هذه النعمة العظيمة. هذه النعمة العظيمة حينما نستشعرها يجب أن نعمل لبقائها عملا بتجديد اعتقادنا بوحدانية وألوهية ربنا عز وجل، بتجديد عملنا وعبادتنا وطاعتنا والمداومة عليها والإكثار منها وتعلق هذا القلب بمن؟ بالله عز وجل، لتدوم هذه النعمة بكثرة سؤال الله عز وجل الثبات على هذا الدين، الثبات على هذا الصراط المستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه الآخر أنه كان يقول: اللهم مصرف القلوب، يا أخوان اصرف قلبي إلى طاعتك. كل هذا ليبقى ويستقر هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، ومن ورثة جنة النعيم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.